بصرية قد يكون من ناحية الفكر رأى كذا اعتقد. فلما قال سبحانه رأي العين دل على أن الرؤية هنا بصرية، لما قال رأي العين دل على أن الرؤية هنا إنما رؤية بصرية. يرونهم مثليهم رأي العين، يرون الواو فاعل وهم مفعول به الذي وقع عليه الرؤية. من هو الرائي ومن هو المرئي؟ يرونهم مثليهم رأي العين. ذهب بعضهم إلى أن الرائي هم الكفار، يرون المسلمين مثلي عددهم، كان عددهم يوم بدر 313 ورأوهم 626 وضاعف العدد في أعينهم. والذي دعاهم أن يقولوا هذا لأن هناك قراءة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، قرأ بها في سبعة، ترونهم مثليهم رأي العين. فمن قال ترونهم مثليهم رأي العين قال هم المسلمون يرون الكفر مثلي العدل، ومن قال يرونهم مثليهم رأي العين قال الكفر يرون المسلمين ضعفي العدل. والذي حداهم إلى هذا الخلاف أنهم نظروا إلى قوله سبحانه في وقعة بدر في سورة الأنفال، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قلة في غزوة بدر، قبل القتال قبضوا على مر عليهم أعرابي فقبضوا عليه، حسكوا حققوا معه، ثم سألهم كم القول؟ قال كثير. كم عددهم؟ قال لا أدري. فقال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون من جزور في اليوم؟ اليوم كم يذبحون من الإبل؟ قال بين 9 و10. وقال صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 و1000، بين 900 و1000. هذا من فراسته وتخمينه صلى الله عليه وسلم. وكان ما قال صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا بين ذلك العدد. فلما أراد الله قضاء أمره وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ما يحب القتال، كان يحب العير. فالله عز وجل لما كان قاض أمره ذهبت العير وبقي القوم فالتقى الفريقان، وقلل الله عدد المشركين في أعين المسلمين، وقلل الله عدد المسلمين في أعين المشركين لأجل أن يجرأ كل أحد على الآخر. واضح؟ أما في الأول، في أول الأمر رآهم المشركون في ذلك العدد يرونهم مثليهم رأي العين، رأوهم ضعف عددهم، والحكمة في ذلك لأجل أنهم لا يتكلون على الأسباب، لا يقول معنا رماح ولا جند ولا خيل. فالإنسان إذا حاله الأمر وبحث هنا عن ولد وبحث هنا عن سند فلم يجد، وين يروح قلبه؟ أين يذهب قلبه؟ يطير إلى الله عز وجل، يحسن التوكل. ولذا الإنسان يوم يكون في رخاء وما عنده بأس ومع يعتمد على طبيب يقول يا رب اشف مرضى او مرضانا، والقلب نصفه معلق بالطبيب ونصفه بالله عز وجل. فاذا ذهب الى الطبيب قال ما له علاج، وذهب الى الاخر ما له علاج قال يا رب. المرة الثانية استجاب الله له، لما لم يستجب الله له في الاولى واستجاب له في الثانية؟ لانه في الثانية دعاه دعاء المضطر. اما يجيب المضطر اذا دعاه؟ المضطر الذي خلا قلبه الا من الله، ما في احد، لا فلان ولا فلان، اتجه بكليته الى الله سبحانه وتعالى. فاذا فعل ذلك العبد علم الله منه اخلاصا، فان الله يجيب دعوه ولو كان فاسد. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، ولذلك يوم يكون في البحر وتموج بهم الامواج تركوا الالهه كلها ولجأوا الى الله عز وجل، فنجيه من البر فيعودون. فإذا الإنسان يكون معلق منا ومنا وقلبه يقول يا رب، ومع ذلك نصف خاطره عند فلان. لكن إذا أي شيء من المخلوقين وأي شيء من الأسباب فيتجه قلبه إلى الله وحده فيقول يا رب، فيعلم الله أنها كلمة صادرة عن إخلاص، فينظر الله بنظر رحمة فيكشف ما به من سوء. فهؤلاء يرونهم مثليهم رأي العين. ما الحكمة؟ أنهم يتوكلوا على الله وحده، يا رب ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واضح؟ ولذا كثير من أولئك الأقوام يكونوا قلة ويهزمون جمعا كبيرا كثيرا ما هم عتاد وعدة. اللهم انصر إخواننا الشاشة في أهل الشيشان وأهلك الكفرة الذين يقاتلونهم، اللهم دمرهم أزلزل بهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. الشاهد أن هؤلاء حين رأوا العدو في ذاك العدد الكبير علموا أن الله عز وجل هو المنقذ وحده فاتكلوا عليه. وحين التقى الجمعان وبدأ التلاحم قلل الله قبل التلاحم قلل الله العدد في الأعين لأجل أن يهجموا. فمن قرأ هذه لا يقول هنا تناقض، الله عز وجل أراهم العدد ضعفي عددهم وهناك قللهم في أعينهم، ويقول إنما كان التقليل قبل الملحمة وكان التكثير قبل الملحمة لأجل أن يتكلوا، ثم قللهم الله في الأعين لأجل أن يجرؤوا فيهجموا. فلا تناقض بين الآيتين. اقرأ الآية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. الله يؤيد يعني يعين ويقوي بنصره من يشاء. قد يكون كافر وينصره على مسلم لحكمة يراها الله عز وجل، أو عقوبة لهذا المسلم، لأنه المسلمون إذا عصوا الله عز وجل وما أطاعوه تساووا في الميزان في معاصيهم ومعاصي أولئك، فتكون الغلبة لمن شاء الله أن ينتصر. ولذا الآية حين أمر الله عز وجل قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، بعدها قالوا لو شاء الله لانتصر منهم، الله قادر على أن يكف بأسهم عنكم فلا تقاتلوهم، يقصف الله بهم أو يقبض أرواحهم أو يشلهم، لكن ليعلم الله من ينصره بالغيب ومن يقاتل في سبيله، ولأجل أن يستطيع من هؤلاء المجاهدين شهداء يختارهم الله عنده وعلي بكرامته سبحانه وبعباده. فيقول الله عز وجل والله يؤيد بنصره من يشاء. العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين، لكن قد يكون قتال تكون الطائفة ظالمة باغية والكافرة غير باغية، فيؤيد الكفر على أهل الإسلام، وقد يكون خرجوا رئاء وبطر الناس، وقد يكون لا لقصد الشهادة، فيدال عليهم العدو. ولذا النصر إنما يكون بالاستغفار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحه. إذا كان في نزاع وما أطاعوا الأمير وخرجوا عن عصا بعصيانه عنهم، فإن مصيرهم الفشل والعياذ بالله. ولذا أدبهم الله في غزوة أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع من الرماة 70، قالوا كونوا على هذا الجبيل لا تتركوه، ولو رأيتم الطير تتخطفنا لا تنزلوا عنه، خليكم مكانك بس فقط. فالله عز وجل أراهم الخير وأراهم ما يسرون في أول المعركة، فانتصروا على قريش ومن عاونها، وتركوا الأسلاب والمتاع، وقال هؤلاء إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمي ظهورا، فما المعنى الآن؟ انزلوا. فنزلوا يأخذون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفهم عنه. يوم نزلوا جاء خالد من خلف وقتل من المسلمين 70، وقتل عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وشد وجهه الكريم وانهزم من المسلمين طائفة، إلى أن صرفهم الله عنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقولون بمشيئته سبحانه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. شاهد أن الله عز وجل يقول والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة. الاعتبار أن تأتي الشيء وتقيس عليه وتعلم أن مصيره مصير ذلك الشيء. إذا علمت أن الله عز وجل نصر طائفة المسلمة وهم قلة، فأولئك كانوا ضعفيهم فنصرهم الله ففيه عبرة، فتعلم أن من كذب الرسول واجترأ عليه وعصى الله عز وجل، فإن الله ناصر دينه وناصر من معه ولو كانوا قلة على غيرهم. فإذا رأيت جماعة خرجوا لقتال، ولذا يوم كان في أحد الغزوات يغازون الروم أو أهل الفرس، كتبوا عبيد لعله في الجرموك، كتبوا إلى عمر عدد الروم هائل وأعدادنا قليلة، فنطلب منك المدد، ابعث لنا جندا. ما كان عند جند رضي الله عنه، فكتب إليهم وما النصر إلا من عند الله، استغفروا وتوبوا إليه وتوكلوا على الله لا تنتظروا مدد. الله أكبر. فكان ذاك اعتقادهم وإيمانهم، فهزم الله جند أهل الكفر ونصر المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل العاقبة لإخواننا الذين يقاتلون أهل الكفر في كل مكان. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تقول نفعه به وانتفع به، ما تقول نفعه منه. ولا ينفع ذا الجد منك ينفع منك، ينفع ما تتعدى بمنك، ينفع صلتها من الحروف نفع به أو نفعه دون حرف. فلما عداه بمن دل على أن الفعل ضمن معنى آخر، بمعنى دفع أو حصن. فقال الله عز وجل: ولا ينفع ذا الحظ والمال والجاه منك جده وحظه. إذا أراد الله عقوبة من أراد من عباده لن يدفع عن ذلك حسبه ولا ماله. اللهم صل على محمد. ستة أشهر ينسب إلى أبيه، ستة أشهر ينسب إلى أبيه، أنهم استنتجوا في قوله سبحانه: وحمله وفصاله وفصاله في عامين. وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن المرأة إذا حملت 9 أشهر ومدة الإرضاع في سنتين، مدة الإرضاع في كم؟ في سنتين، والسنتين كم؟ 24 شهر. فقالوا حمله وفصاله 30 شهرا، والسنتين مع 9 الأشهر أكثر من 30 شهر. فأخذوا من الآية أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، قد تلد المرأة في 6 أشهر ويعيش مولودها. وصلى الله على نبينا. هذه يا جماعة هذه من متع العلم، من متع لا من أصله. الأصل الذي هذه تسألنا صاحبها فقط. نعم، في شيء آخر غير هذا؟ صلى الله على نبينا. إيش حسب بابك انت؟